الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. يقول: أريد الحج، فما هو أفضل نسك أحرم به؟ لا شك أن النسك الأفضل وهو الذي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم تمناه النبي صلى الله عليه وسلم هو التمتع. هل لمن نوى نسكا معينا أن يغيره؟ له أن ينتقل من الإفراد إلى التمتع، يعني يقلب إحرامه بالحج في الطريق أو في مكة أو حتى بعد أن يطوف ويسعى، له أن يقلب ذلك إلى تمتع، إلا إذا كان قد ساق الهدي فسوق الهدي مانع من ذلك. أما أن يعكس يرجع من التمتع إلى الإفراد فإنه ليس له ذلك. نحن جئنا من مصر إلى مكة واعتمرنا، والآن جئنا إلى المدينة، فهل تمتعنا انقطع أم ما زلنا متمتعين؟ وهل علينا عمرة أخرى عند الرجوع إلى مكة؟ الصحيح من كلام أهل العلم أن التمتع لم ينقطع. ينقطع التمتع على الصحيح من كلام أهل العلم إذا رجع الإنسان إلى بلده، أما إذا سافر إلى غير بلده كهذه الحالة التي بين أيدينا فإنه لا يزال متمتعا. أما عند رجوعكم إلى مكة فإنكم مخيرون بين أن تأتوا بعمرة جديدة أو أن تحرموا بالحج من ذي الحليفة، لأنكم أصبحتم في حكم أهل المدينة. إذا كان الوقت قريبا من الحج، يعني ستسافرون يعني في وقت ضيق، فإن شئتم فأحرموا بالحج، وإن كان الوقت فيه سعة وعندكم مكنة وفرصة للعمرة فإتيانكم بالعمرة أفضل، وتتحللون بعدها وأنتم باقون على تمتعكم. هذا يسأل عن وضع شيء كمنديل أو نحوه على ذكره لأنه مصاب بسلس البول، وأسأل الله عز وجل أن يشفيك ويشفي كل مريض مسلم. هذا ليس من المخيط ولا يستلزم الفدية إن شاء الله. هذه قطعة يسيرة يضعها الإنسان، منديل أو قطعة قماش يسيرة على الذكر، إن شاء الله ليست من المخيط الذي يستلزم الفدية. شخص دخل مكة من أول ذي القعدة وهو ناو للحج ودخل من غير إحرام، فهل له أن يحرم يوم الثامن بالحج من مكة؟ أولا، هذا الإنسان قد أخطأ حينما تجاوز الميقات الذي يلزمه أن يحرم إذا مر به أو حاذاه، كان الواجب عليه أن يحرم من الميقات، وبناء على ذلك فنقول له ارجع إلى الميقات الذي تركته فأحرم منه، فإن لم تفعل فوقعت في ذنب فتوب واستغفر الله تعالى، وإذا أحرمت بعد هذا الميقات سواء كان هذا في مكة أو في غيرها فإنه يلزمك أن تذبح دما عند جمهور أهل العلم. يقول: أذكر لنا كلام ابن القيم في تفسير هاتين الآيتين. طيب، عندكم استعداد نجلس نصف ساعة كمان؟ هذا الذي كنا نقرأه هو كلام ابن القيم. بالنسبة للكلام عن حكمة الله عز وجل، فأوصيك بشفاء العليل لابن القيم رحمه الله، فإنه من أحسن الكتب في تجلية هذه المسألة والاستدلال عليها. يقول: مسألة التأثيم والإثابة. أنا أقول التأثيم والإثابة مرجعها إلى الشرع لا إلى العقل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال حتى يحكم العقل أو حتى يحسن العقل أو يقبح. مخالفة حسن العقل وقبحه هذه لا يترتب عليها ماذا؟ تأثيم. العقل لا يأمر ولا ينهى، العقل لا يؤثم ولا يثيب، إنما ذلك مرجعه إلى الشريعة. العقل قد، ولاحظ أنني أقول قد يحسن، ليس كل الأشياء، بعض الأشياء يقف أمامها حائرة، لما كان هذا كذلك الله أعلم. قد يظهر للإنسان حسن الأشياء وقد يظهر له قبحها، أما كونه قد يدرك ذلك، نعم. أليس الله عز وجل قد قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها؟ ماذا قال الله؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. السؤال: ما هي هذه الفاحشة؟ الفاحشة هي الطواف بالبيت عراة، هكذا كانوا يفعلون لمن لم يكن من قريش أو من والاها. إذا لم يعطيه أحمسي يعني قريش ومن والاه، إذا لم يعطيه أحد ثوب منهم فإنه سوف يطرح هذا الثوب ويطوف عاريا ذكرا أو أنثى مع بعض أو كل واحد لوحده، ولو خالف فطاف بثيابه فإنه يلزمه أن يخلع هذه الثياب بعد ذلك ويرميها فلا ينتفع بها. هكذا كان نظامهم وقانونهم. وهذا الذي سماه الله عز وجل فاحشة. والسؤال هو فاحشة لماذا؟ لأن الشرع نهى عنه أو لأن العقل يدل على أنه فاحشة؟ أجيبه في هذا الموضع، هم يعلمون أنه فاحشة بعقولهم، عرفت؟ فلأجل هذا ردهم الله عز وجل إلى ما أدركوا بعقولهم فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني ما تدركون بعقولكم أنه فاحشة فلا يليق بالله أن يأمر به. وإلا لو كان هذا الأمر فاحشة بنهي الشرع فحسب لكان معنى الآية قل إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا كلام ليس فيه كبير فائدة، ليس فيه شيء جديد، إنما الآية فيها أنكم تدركون بعقولكم أن هذه فاحشة وأن هذا أمر قبيح، كون الإنسان يطوف ببيت الله في هذا المكان المعظم عاريا، وربما كانت امرأة وربما كان رجلا وامرأة كل ينظر إلى الآخر، لا شك أن هذا في العقول المستقيمة ماذا؟ قبيح. إذن ما كان لكم أن تنسبوا هذا إلى الله عز وجل، لأنهم يقولون والله أمرنا بها، يقول الله قل إن الله لا يأمر بما تدركون بعقولكم أنه أمر قبيح، لأنه خلاف ما يليق به. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.